الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه أما بعد. فهذا المجلس العاشر، نحن الآن في ثلث كتاب الله تبارك وتعالى. قضينا الثلث الأول وقضي الثلث الأول من شهر رمضان، نسأل الله سبحانه يبارك لنا فيما بقي منه. في قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تأمل بارك الله فيك، هذا الذين ينظرون للقضايا من منظور حضاري كما يقال، وهذا وكلمة حضاري عادة تتحدث بمنظور حداثي، ولكن لا يوجد جيش في الدنيا جعل على نفسه أن غنيمته جزء منها لليتامى والمساكين ولذي القرى وابن السبيل، ما في البتة. وهذا تطبيق لقاعدة الغنم بالغرم، فإن ذوي القربى حرمت عليهم الصدقة، وأما اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا ينبغي أن يكون فيه عبرة لعموم الناس ممن يعني يرزقهم الله عز وجل رزقا طيبا، أن يجعلوا نصيبا من مالهم لذي القربى واليتامى والمساكين، النصيب المفروض، وأن يزيدوا ما شاء الله أن يزيدوا طلبا للثواب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا. هذا من عوامل الثبات التي يختص بها أهل الإيمان، أنهم يذكرون الله كثيرا. فذكر الله كثيرا هذا عامل قد لا يدرس في الكليات العسكرية، أنه من ضمن عوامل القوة ذكر الله كثيرا. بعضهم ممكن يتحدث عن الأمر النفسي، عن العامل المعنوي، عن، ولكن الواقع أن هذا سبب، وإن لم يدرسه في الكليات العسكرية إلا أنه هو من أعظم الأسباب، لأن الله عز وجل هو الغاية سبحانه وتعالى، أو يراد وجهه، وهو الموفق، وهو من يمدك بكل خير وبركة معنوية وحسية. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن الاتفاق يكون على طاعة الله ورسوله، فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا شعبة من عذاب القبر، وهذا لا يدل على وجود شيء مثل عذاب القبر، حالة بعد الموت وقبل الآخرة وفيها عذاب، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وهذا فيه الشدة والصلابة، وهذا فيها خير. نعم، شريعة الرحمة هذا من ضمن الرحمة. فشرد بهم من خلفهم، فمن خلفهم يعتبرون ويجلسون ولا يكلفوا نفسهم الحرب، وأن يصيبوا من أهل الإيمان، وأهل الإيمان يصيبوا منهم. فأنت إن بطشت بقوم، كما كان عنتر يضرب الجبان ضربة يخاف منها الشجاع، إن بطشت بقوم ولكن بالصورة الشرعية، فإن من خلفهم سيهابون ويدفعوا جزية عن يدهم صاغرون، ويأتيهم عدل الإسلام، ويدخل في قلوب الناس الإسلام كما ينبغي. وهذا مثل هذه الآية، شأنها شأن آيات الحدود، شأنها شأن الرجم، شأنها شأن شدة على قوم لمصلحة قوم آخرين. ولاحظ بعدها: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. خطاب الوحي المتواصل، أنه شرد بهم كذا كذا، لكن ليس معناه أنه الغدر مباح لك وكل شيء، لا أبدا. حتى إن خفت منهم خيانة عليك أن تنبذ إليهم على سواء، لا أنك بمجرد الشك والخوف تتخذ إجراءات وتسيء. إن الله لا يحب الخائنين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذه عاد واقعية الشريعة. هناك حديث ولي يغلب 7000 من قلة أو كذا، قال أبو حاتم باطل منكر. عاد هذه واقعية الشريعة، أنه نعم تتوكل على الله، ونعم تنطلق، ونعم كذا ونعم، ولكن تفهم أيضا موازين القوى وتضبطها وتحصل الأمر كما ينبغي. هذه الآية كان السعدي يرد بها على من يقول أن الدين يجعلك درويشا، أي لا تأخذ بأسباب القوى. لكن بعض الناس ما الذي فعلوا؟ جعلوا مسألة أسباب القوى هذه هي الأساس وهي الأصل وهي إيش وهي الغاية أصلا وهي الغاية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. مسألة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا لراحة أهل الإيمان، ثم أن الأمر من باب الواثق، عزة الواثق، أبقوا على أهل الكتاب. هذا الواثق، أبقوا على أهل الكتاب، يعني كيف أبقوا عليهم؟ يعني كيف أبقوا عليهم؟ سيلقون الشبهات، لا، معهم براهين تنفع أهل الإيمان، وين ألقوا الشبهات؟ واثقين نحن. كذلك إن جنح للسلم فاجنح لها، نحن واثقون. لهذا بعد الحديبية أسلم أضعاف من أسلموا قبل الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جنح للصلح في البداية يقول الزهري هذا، فكان من وصحة أهل الإسلام مثل هذا، لأنه أهل الإسلام معهم حجة. اليوم يكذبون عليك يقول نحن مع السلم معهم، مع السلم بمعنى الخداع، بمعنى أنك أنت لا تتكلم وأنت تشوه إذا تكلمت، وهم يتكلمون كما شاءوا. ولهذا هو سبحان الله الآية التي بعدها، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. وهذا دليل أن الأصل بين الصحابة ألفة القلوب، لكن ما يزعم الرافضة أن الأصل بينهم التباغض وكلما ويلعن أبدا، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لهذا حتى الحرب لما حصلت ما دامت وعاد الأمر إلى الصلح. هذه الآية أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. دائما الإنسان إذا كان له أتباع ويكثرون شيئا فشيئا فإنه دائما يتشوف إلى المزيد المزيد المزيد، لكن في الواقع أن الحق في مرحلة معينة إذا وصل أهل الحق إلى هذا العدد أو إلى هذا الرقم، خاص الحق ضمن أن يعيش إلى أن يشاء الله. وفعلا الله لما قال الله عز وجل لنبيه هذا، يعني حسبك هؤلاء حتى يتم أمر دينك، وفعلا هذا الذي حصل، أنهم هؤلاء حملوا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. واليوم أهل الإسلام أعدادهم كثيرة جدا، ولا أحد يطمع بزوال الإسلام من الدنيا. وهذه آية النسخ، حرض المؤمن إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. سبحان الله، والصحابة عاد يعملون ولا يستثقلون ولا أبدا مباشرة، ثم خفف الله عنهم كافأهم يكون منكم 100 صابر. تذكرون قصة بني إسرائيل لما قلت أن الله عز وجل أمرهم الأمر اختبارا مبدئيا، ولو أطاعوا لربما رفع عنهم موضوع السبت، ولكنهم لما احتالوا أبقي عليهم. انظر الصحابة الحالة العكس، الله عز وجل أمرهم بأمر شديد فما اعترضوا، ثم بعد ذلك لما ما اعترضوا رب العالمين خفف عنهم. ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذه الشدة المحمودة، أحيانا أهل تيميل وكلم يقولوا الوسخ لا ينقلع إلا بشيء من التشديد، ولكن ذلك يوجب من النعوم والنظافة ما يحمد معه ذلك التشديد. هذه الشدة المحمودة مع الناس الذين استحقوا ذلك. انظر إلى الآية، قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذا اليوم عاد الفكرة اللي هذه سبحان الله تجيب على شبهة السبي، فإن كثيرا من الناس إنما يسبى لو علم الله في قلبه خيرا فسيأخذه الخير، للحرية وللإسلام مع بعض. كما وثمان بن أثال أسر فعلم الله في قلبه خيرا فوفقه الله للإسلام، وغيرهم كثير، حتى العباس لما أسر، والعباس كان أصلا يعني أصلا كان هو في قلبه الإسلام. وهذا معناه أن الله عز وجل إن علم في قلب العبد خيرا أخذه. فلهذا إذا رأيت ضالا لا تضع في ذهنك أنه والله مسكين، إن كان في قلبه خير فالأصل أن الله عز وجل يوفقه، فالأصل أن الله تبارك وتعالى هذا الأصل أن رب العالمين يوفقه، خصوصا مع إحاطة أهل الحق به. من يريد خيانته فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وهذا تهديد أنكم بخياناتكم لن تستطيعوا أن توقفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان. أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء هذول قديما كان اللي آمن وما هاجر هذا ما يرث أخوه اللي آمن وهاجر، ويتوارث الأخ ثم نسخ هذا الحكم. لكن هذا فيه بقية أنه أهل الإيمان مراتب درجات. فالإنسان مثلا الذي يقارع أهل الباطل، الذي يبذل من نفسه، الذي هاجر، الذي كذا، ليس كمثل الإنسان الذي آثر السكينة وجلس وكذا. ولهذا حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ذهبت القوم فادعوهم إلى الإسلام فإن قبل فادعوهم إلى الهجرة التحاق بالدولة الأصلية، فإن لم يهاجر يكونوا كأعراب المسلمين. في ناس كانوا يسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، فقط يرسل له وهو بعدين يفكر يعني أنه يأتي في وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يروح زيارة، يحج معه، يعتبر معه. فكان أعلى الناس هؤلاء المهاجرون والأنصار. يقول والذين آمنوا وهاجروا، كانوا بوجه المدفع كما يقول، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ليش؟ لأنهم اللي واجه اللي هم كانوا في الخط الأمامي أمام مكائد الكفار وهجوم الكفار وكل شيء. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، وهذا في كل وقت في كل زمان. الناس اللي يكونوا في الواجهة هؤلاء ينبغي أن تعرف مكانتهم. بعدها سورة التوبة، شوف، فإن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. لابد العمل في ردع المرجع، فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى في موضوع القتال في مجال أيضا للدعوة، في مجال أيضا. وهذا ولينذركم به ومن بلغ، فهؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المسلمين، لكن كلام الله وهذا الثقة، هذا أيضا الثقة الموجودة في كلام الله عز وجل، ليسمع كلام الله. على مر التاريخ ملايين ومليانة سبحان الله فتحت أقفال قلوبهم بسماع كلام الله عز وجل. وشوف سبحان الله هذه الآية مثلا يوم يستحون منها أن يقرأوها على الناس، وبعدها جاءت آية تقول حتى يسمع كلام الله. يا لا تستحي من شيء من كلام كتاب الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه واقعية الدين. الدين ليس تماوتا، ليس مثالية، ليس كانطية أنه والله خلاص ونحن مسائل، لا. ويذهب غيظ قلوبكم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فسبحان الله هذه واقعية الدين. يعذبهم الله بأيديكم، هذا فيه فعل العبد وفعل الله عز وجل، ردع القدرية، ردع الجبرية، ردع عليهم جميعا. س ثم من حكمة الجهاد أم حسبتم أن تتركوا؟ الآن كأنه سأل الإنسان ما ليش إحنا نقاتلهم وكذا. قال لك هذا عذاب لهم لأنهم في النهاية رايحين نار جهنم ورايحين نار جهنم. بعض الناس يجي يسأل يقول ليش الجزية ليش كذا ليش كذا، فكنت دائما إيش أقول له؟ أقول لهم طيب لو ما فعلنا له كل هذا هو خالد مخلد في النار، فهذا جزء من عذابه العاجل عسى أن يتنبه. فهذا يعذبهم الله بأيديكم يعني مع أمع مدخل، هذه أول نقطة. النقطة الثانية شفاء صدور قوم مؤمنين، لأن الكفار وقع منهم ظلم كثير على أهل الإيمان، وأهل الإيمان لهم الحق بالاقتصاص. هذه الثانية. الثالثة اختبار أهل الإيمان وتفاوت درجاتهم بالجهاد. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وهذا حتى اليوم نرد على الرافضة، فالله عز وجل جعل علامة أهل الإيمان الجهاد، أليس كذلك؟ معلوم أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد معه المئات. هم قالوا أن هؤلاء المجاهدين الذين مدحهم الله في القرآن كلهم تواطوا مع بكر وعمر حتى يخفوا الوصية لعلي بن أبي طالب على علي بن أبي طالب، ولم يجاهدوا مع علي الجهاد اللازم، فأكذبهم كتاب الله عز وجل الذي يشهد لهؤلاء الإيمان بالإيمان وأنهم ما كانوا يفعلوا ذلك. وسبحان الله الآية أيضا هذا ذكرتني بالرافضة، ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كان عندنا في تيماء ولا زال مسجد للرافضة سمينا محمد بن بكر، فمرة مررت بجانبه قبل سنة مدة طويلة أنا وصاحب لي الله يذكره بالخير، كنا نمشي ومرينا من جانبه وكاتبين عليه وأنه مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فقرأت لصاحبي هذه الآية، هو لما قرأ الآية مكتوبة قلت قرأته عليه، ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ولكن حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. فسبحان الله، قال سبحان الله، قلت إيه والله سبحان الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله أولئك أي فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولم يخشى إلا الله، مو تقول لا تحلف بالله كاذبا يقولك أحلف بالله كاذبا، تقول لا تحلف بالعباس كاذبا يقولك لا لا ما أحلف بالعباس كاذبا، الله يرحم العباس ما يرحم، ها يقولون هكذا سبحان الله. أجعلته سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون. يجون للأمور هذه اللي هي مقصودة لغيرها، ما هذا مثل الجهمي اللي يجي يفاخر بالأسانيد وهو أصلا وحنا لنا رواية وعندنا مع أنه روايته كلها تنتهي إلى أهل الحديث. السبكي يروي المسلسل بالأولية من طريق ابن الصجزي اللي كفر أشاعر عادي، ها، ويجعل هذه الرواية كمن آمن بالأحاديث نفسها وجعلها هي أصول دينه ولم يجعل كلام المتكلمين أصول دينه سبحان الله. وبعضهم يجعل أمر المجلدات والعلوم هي أعظم من أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله مؤمنا الإيمان الحقيقي الصحيح، فيأتي يقولك فاسد العقيدة هذا عنده مجلدات أنت ما عندك شيء، تقول له طيب أنا آمنت الإيمان الصحيح أنا سلمت لله ورسوله فكيف يكون هذا مثلي؟ هذا أصلا الله المستعان. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. بعد هذا الثواب جاء الأمر له، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وأيضا ترى مشايخكم أو أيضا أو هذا الآن الله عز وجل ينهاك عمن عن أبوك وأخوك عن أبيك وأخيك، مو عن لاعب كرة، مو عن مطرب، مو عن مصارع، مو عن مسلسل إنمي، مو عن كاتب إنمي، مو عن رسام، مو عن أبيك وأخيك. هؤلاء يعني هؤلاء عضيد الإنسان في حياته، ولا عضيد الإنسان في حياته، إن افتقر إن تعب إن كذا إن كذا، من أبوك وأخوك. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. سبحان الله، آية مخيفة. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر كل هذه الأمور إذا وضعت أمام الله ورسوله لا ما ينبغي. سبحان الله، ما في أحد ترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، لأن هي هذه القصة. أنت لما يعني حتى لما نجي الميت يقول أبدله أهلا خيرا من أهله، هو الإنسان يخاف؟ يعني أنت ما عندك ثقة بالله؟ ما هي النعم كلها جاءتك من الله، هذه أنت مو تراها نعم، كلها جاءت من الله. طيب أنت لا تريد أن تعطي من نفسك لله؟ كيف؟ ولا تثق بالخلف؟ أعوذ بالله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. هذه الآية إذا أعجبتكم كثرتكم، هذه الآية تشرح لنا لماذا المسلمون يتأخرون في وقت من الأوقات، لماذا يتسلط عليهم عدوهم، مصائب فيهم من فساد عقيدة، من هذا الآن في حنين أمر هين، يعني من فساد عقيدة، من عجب، من غيره من غيره. فرب العالمين يؤدبهم بهذا. واحد يقول لك يعني معناتها أنه أدنى مشكلة عندنا ما ننتصر؟ لا، عادي، ممكن الله عز وجل ينصرك، لأن عدوك أمره أشد منك، ولكن أيضا إن أخذك العجب إلى أعلى الدرجات أدبك بإدالة عدوك عليك. ولا هذا يوم حنين ويوم حنين، سبحان الله، ومن معهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، ومع ذلك لا إله إلا الله. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. الآن يقول لك والله يا جماعة الخير حنا نبي تجارة ونبي كذا ونبي سياحة، فتقول له يا أخي الكفار هذا، ويقول لك السياحة تقتضي أن نجيب خمور ونجيب بلاوي سوداء ونجيب كذا ونسمح بالزنا، فنقول له يا أخي اتق الله، الله يغنيك. الله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا، الاقتصاد العالمي وما نقدر، وشعب وعندنا اقتصاد، منين نوكل الناس؟ فسوف يغنيكم الله من فضله. أنت ما تثق بالخلف، نفس اللي في الآية، ما تثق بالخلف. الآن نحن كثير من الناس الله أخلف عليه وانتهى الأمر، هو الله عز وجل جاب له نفط وجاب له وكذا وجاب له أمور كثيرة جدا يطلع منها ملايير، ومع ذلك نفسه تدنى على الحرام وعلى الفساد وعلى كذا. هذول ما أعظم عقوبتهم عند الله عز وجل. هذا على الصعيد السياسي، على صعيد الدولة. ها، في ناس سبحان الله يكون عنده فلوس، من الناس العادية، مع مبلغ معين، تعال افتح مشروع، أول شيء يفكر شيشة. ليش؟ يعني أنت معاك فلوس وفي ألف مشروع يجيب حلال، ليش تفكر بالحرام؟ يعني حتى اليوم، حتى بعض مشاهير مواقع التواصل، هو يبي ينشئ في مواقع التواصل الاجتماعي، ايش يفكر؟ يطلع اخته، يطلع زوجته، يطلع كذا، يعمل اغاني، يعمل كذا، يعمل سيئات جاريه. طيب انت يا الله فكرت تشتهر، ليش ما تفكر انك تشتهر محتوى ما في سيئات جاريه؟ وان كان موضوع طلب الشهره هذا بحد ذاته فساد قلب. شوفوا الايه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا من كفر أهل الكتاب، ومع ذلك السلف كانوا يقولون أننا نحكي كلام الجميع، ولا يمكن أن نحكي كلام اليهودي والنصارى. شوف، والرب العالمين ذكر، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب، فهم هؤلاء الخبثة والأحبار والرهبان كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. يا أيها الذين آمنوا، ليش خطب لأهل الإيمان؟ أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليكون أموال الناس بباطل، لأن سبحان الله لا تتبعن سنن من كان قبلكم ويصدون عن سبيل الله. الذين حدثني أحد الأخوة أنه ميزانية الأزهر تعادل ميزانية بعض الدول، الدول الصغيرة جدا يعني. فتعجبت على مصر ووضعها، فأرسل لي وثائق في هذا، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن استبانت الأمور. الوعيد على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. شوف إن عدة الشهور عند الله 12 شهر، 12 ذكرك بدين الإمامية 12. قال الله عز وجل ذلك الدين القيم، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، مو معناته أن هؤلاء أهل بيتي وفقط، كذلك ذلك الدين القيم، ليس أنه فقط عدة الشهور، ذلك الدين القيم. موضوع الأشهر القمرية من الدين القيم، اليوم الناس تمشي على الشهور الشمسية بشكل كبير جدا، وهذا أدى إلى تشبه وإلى دخول مع الكفار في أعيادهم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وأنت تولوا يستبدل قوما غيركم. لا تظن دين الله عز وجل، ولا تظن دين الله عز وجل واقفا عليك، ولكن هو شرف لك في أن تنصره. بعدها الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني لما كانوا بكر بروحهم الله عز وجل نصره، فما بالك والأمر هكذا. سبحان الله. وأيده بجنود لم تروها. وهذه الآية، هذه الآيات بعد هذه الحادثة بعشر سنوات تقريبا، إشارة إلى خلافة الصديق. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. هذا كنا جماعة الضوابط الخادعة اللي يقول لك لا أنا ما عندي مشكلة مع الموضوع الفلاني، لكن أنا أريد أن تتوفر شروطه، ثم هذه الشروط لا تتوفر البتة. فهذا اللي جاي يستأذن هو أصلا حقيقة أمره يريد أن يستأذنك، يعني إيش يعني؟ يريد أن يجد عذرة حتى يهرب، يقول أنا عندي كذا وبيوتنا عور، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. هذا مخيفة، هذا كل إنسان كان على خير وانتكث قد يكون له نصيب من هذه الآية، كره الله انبعاثهم فثبطهم. لهذا إن فعلت خيرا فأثبته، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وهكذا فعلا بعض الناس يدعو للتعاون مع هؤلاء القوم، مع المنافقين، مع ما هو لا يضر إلا نفسه. وأحيانا فعلا أهل الباطل مثل أهل الكلام لما قاتلوا الفلاسفة ما زادونا إلا خبالا، ما زادونا إلا ضعفا، تسلط الفلاسفة عليهم، سلط الملاحدة عليهم. إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه أيضا نفس القصة، اليوم تجي كثيرا من الناس يا أخي هذه فتنة، هذه كذا. وإيش الفتنة؟ عند السكوت عن قول كلمة الحق مع انتشار الباطل، هذا هو الحكمة، وهذا البعد عن الفتنة. ورد الباطل مع انتشاره وكلام الناس فيه، هذا هو الفتنة. لا، أنت في الفتنة فقط. يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. لا أقولك يا أخي والله كافر متصدق والله هي كلها من الله، هو رزق الله، رزق الرزاق، ما ينفع أصلا. هو يكذب بالدين ويدعي اليتيم باعتقاده. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذه رسالة لكل إنسان مفتون بالحضارة الغربية، لا تعجبك، يريد الله ليعذبهم بها، والله نرى عذابهم في الدنيا، موضوع الانتحار، موضوع كذا، موضوع كذا، موضوع التفكك الأسري، والله نراه بعيوننا. ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها صخر وإذا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. سبحان الله، هذا ذكرني مرة كنت أقرأ مقالات الطناحي، فكتب مقالة عن محمود شاكر، فذكر أناسا بعد وفاة محمود شاكر، فذكر أناسا يعني تكلم عن محمود شاكر بعد وفاته، تكلموا بالنقد، ما كأنهم كانوا منتظرين يموت عشان تكلموا عليه بالنقد. فذكر واحدة كانت تنتقد محمود شاكر في حياتها، رجل أو امرأة، هذا الرجل مرة التقى محمود شاكر، فمحمود شاكر مثل ما نقول حنا بلهجتنا عطاريج حلو، يعني شنو قال شلونك يا فلان كيف حالك، تكلم معه بطريقة ظريفة. هذا الإنسان بعد ما محمود شاكر فعل معه هذا الموضوع، هذا الرجل خاف ما عاد، أو هذه المرأة ما عاد يهاجم محمود شاكر. فهذا الطناح يقول لو أنه محمود شاكر أستاذ محمود قايل لفلان صاحب المقال كلمة مثل هذا كانت احنا من المقالات هذه. ففي ناس مثلا فعلا تجده مثلا يهاجم جهة معينة لأنه ما نظامنا يا لعيب يا خريب يا خريب، يعني يهاجم جهة معينة، زعلان من إنسان معين، زعلان من جهة فقط لأنه ما ناله منها ما نال. حتى بعضهم والله يتكلم على الفساق والفجار كلام الحاسد، يتكلم على الظلمة كلام الحاسد، وأنا أعطيه منها رضي. وبعضهم يتكلم الطغاة ثم ولو أعطوه شيء يرضى مباشرة، وقد رأينا هذا من كثير من الناس سبحان الله. هذا فهذه خصة تشبه خصة هؤلاء القوم. وليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. شوف سبحان الله هذا التحدي مع شدة استخفائهم رب العالمين فضحهم. يقول إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا اليوم كثير يقول كيف ستاند اب كوميدي يا أخي مش عارف إيش، لا لا لا معي كيف هو أصلاً اليوم هذا حتى قديم سجل صوتي اللي هي الكوميديا وسيلة استهدافه. اليوم موضوع الكوميديا هذا هو هو هو أساس إخراج الحقد والنقمة على كثير من الشرائع بحجة النكتة وبحجة كذا وبحجة كذا. المنافق وهذا مثل الحين مثلاً طاش ما طاش ما أدري شنو، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بعفوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والله يأمرون عن طريق مسلسلاتهم عن طريق أفلامهم عن طريق كذا، يأمرون ولا يمكن يوجد إنسان محايد لا يأمر ولا ينهى. ها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من كفارات الذنوب، حديث حذيفة لما كان يكلم عمر قال وأما فيكفرها الصلاة والصدق والأمر والنهي، ذكر الأمر والنهي، الأمر المعروف والنهي عن المنكر من كفارات الذنوب. شوف لا لاحظ أنه عندنا معركة داخلية ومعركة خارجية. أول سورة التوبة خلصت لك المعركة الخارجية مع الكفار الصراحة، بعدين دخلت على المعركة الداخلية المعركة الصعبة، قصة المنافقين وقصة كذا وكذا، وعطى قصة المنافقين الكبرى أنهم يكرهون شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في وقتنا واضح جدا يقول لك يا أخي هذا دخل بالخصوصيات، إذا واحد أظهر منكر قال يا أخي والله هذا إنسان متصالح مع نفسه متصالح مع ذاته، يطلع لك بألف قصة، يحب لا إنكار في مسائل الخلاف، يحب لا تحكم على الناس، يحب لا أي شيء يضعف الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو يجعله أضيق ما أهل وث. وإذا رأى أخطاء للناس بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا إله إلا الله، إذا رأى أخطاء لبعض أهل الحق يفرح بها جدا ويأخذها ويضخمها ويعممها. حتى بعضهم يسخر من الرد على البدع شعبة نفاق، لأنه الرد على أهل البدع نوع من الأمر معروف أنه عن المنكر، فيسخر منه شعبة نفاق. حقيقة الآيات في آخر هذا الجزء تأخذني كل ما أخذين، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ورد الحديث أن لهم أجرا وأنكم ما قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. شوف سبحان الله لا أجد ما أحملكم عليه، مع أن كانت انتصارات وغنائم وكذا لكن الدولة كانت تتطلب. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. قوة الإيمان العجيبة هذه إيش؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة هذه إيش؟ محبة الله عز وجل العظيمة هذه إيش؟ ويجي رافض يريد أن يقنعك أن هذا والله شاف علي فاطمة يفعل يكثر ضلعها, وشاف فاطمة وشاف علي يغصب خلافة للنبي وصاه وظل هالشكل ما عاد سوى أي شيء. هذا اللي يبي يروح يقاتل أعتى إمبراطورية في ذلك الوقت زعلان يبكي. الحين ناس عنا الحين تفرح إذا قلت لك عذر, لا هو يبكي إنه مو لاقي. لازم أحملكم عليه, ترى في التفسير نعلين نعول ما عندهم, نعلين ما عنده. وفي المقابل في إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. اليوم إحنا في زمانة تعرف إيش زمانها؟ زمن الاستهبال بامتياز. تدري لو حنا في زمن رسول الله بعض الناس بعقلياتهم الموجودة الآن ما الذي سيفعل؟ إذا شاف واحد غني وجاء يستأذن يا أخي لا تسيء في الظن, يا أخي يمكننا مثل ذاك الفقير اللي ما عنده نعول, فتقول له يا أخي شوف هذا إنسان عنده وعنده مركب وعنده نعول, فيك أنت؟ يقول لا يا أخي لا تسيء الظن. نفس القصة لما يجيك مثلا يا أخي, يقولك يا أخي والله في إنسان يكون جاهلا معذورا وكذا, فأنت تقول هي والله فعلا. أنت شو ليش تتخيل اللي في أدغال أفريقيا اللي في إيه والله, تتخيل إنسان اللي ما عنده معرفة. بعدين لما يجي يضرب لك مثال بواحد عالم ويعرف القرآن ويعرف السنة وراد على أهل السنة وكذا, وحتى مؤلفاته يذكر اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل الحديث يفرق وعارف كل شيء, ومع ذلك اختار كلام أهل كلام, فتقول لا يعني هذا تقيسه, يقول لك نفس الشيء ماما. تقول له لا في فرق, في فرق. لا وانت اذا عذرت هذا لا في, يقول له في فرق. مثلا في انسان هو انسان من اهل السنه, يؤمن مثلا يؤمن بالصفات يؤمن بكل شيء, فجاء خبر مثلا فراى ان هذا الخبر مع جوازه على الله الا ان اسناده لا يصح. واحد ثاني لا عليه السبيل, هذا لو جيب له متواتر ما يأوله ويقول لك هذا مستحيل على الله, يقول هي هم نفس الشيء. لا مو نفس الشيء. وفي فئة لو في ذلك الوقت لو يشوف هذول اللي يتولون وعيونهم تفيض من الدم يقول ايه انتم فيكم شبهة نفاق, اصلا الله ما وفقكم, الله ما وفقكم لانكم انتم ما تستحقون. هذا نفس الغلاة. فدائما في فارق, يعني في قرائن تشاهد, قرائن حال. الان هذا استأذن وقعد, وهذا استأذن وقعد, هذا عذره واضح معه وهذا عذره مو واضح, انه ما مو واضح, انه ما عنده عذر, وانه بس هالشكل يتلكك. فانت لا تنظر للجامع فقط, فعليك ايضا ان تنظر للفارق. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.